والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدا رسول الله. اليوم وفي عدد من خطب الجمعة في دول الربيع العربي شاهدنا عزما وإصرارا على متابعة هذا المسير، على متابعة معركة التحرر، على الإصرار على هذه المعركة، معركة الكرامة، هذه الحرية وهذه الكرامة التي سلبت من أمتنا عقودا من الزمن. وهنالك حراك اليوم من خلال هذه الثورات المباركة على استردادها لكي ترجع الأمة بعد ذلك إلى مجدها، لكي تقود البشرية والإنسانية إلى الحضارة الحقيقية حيث يسعد الإنسان أن كان وكيفما كان. هذه هي رسالة الإسلام إلى الدنيا. رأينا إصرارا وعزما، رأينا ثباتا، بينما نرى بعض إخواننا هنا في هذا البلد يتسرب إلى أنفسهم اليأس، ونحن نعيش في وئام ورخاء وسلام وأمن، لا يلحقنا مما يلحق إخواننا شيء. فغريب أنهم الذين يعيشون تحت الرصاص وتحت القهر وتحت العذاب مصرون، ونحن نتراجع عن حماسنا وتنطفئ تلك الشعلة التي اشتعلت في بداية هذا المسير. رأينا يعني قبل أن آتي للجمعة، رأيت في دوما مثلا، دوما بريف دمشق، خطيب يتحدث بكل جرأة وشجاعة ويذكر ما هو الموقف الإسلامي الأصيل، مما يبين أن هؤلاء مصرون على نيل النصر القريب بإذن الله، وهم يجرمون هذه الفظاعة وهذه الشراسة التي يحكم بها حكام أرض سوريا. كيف يتعاملون مع شعبهم؟ كيف يعني ينالون من كرامتهم؟ نرجو من الإخوان يتقدموا قليلا، بارك الله فيكم، وفسح المجال. إذن نرى كل هذا بينما بعض إخواننا هنا في تراجع حول هذا الموقف. بل الغريب أنه أثناء أدائهم لصلاة الجمعة تسمع الطائرات تحلق من فوق المسجد وتقذف القذائف، فهم يعيشون حالة الخوف وحالة المواجهة، ونحن هنا آمنون في سربنا، نملك قوت يومنا وربما غدنا إن كان لنا غد، ومعافين في أبداننا، لا يصلنا من البأس والضراء شيء، ومع ذلك تسرب اليأس إلى قلوبنا. هذا موقف لا نرى له مسوغا في حياتنا أيها الإخوة والأخوات. إذن لابد، رأينا أيضا المظاهرات التي تشتعل في أرض العراق، الأرض الكريمة، الأرض المباركة، هذه الثورات التي خرجت ضد ظلم الظالم. أحدهم يقرأ رسالة العفيفات الشريفات السجينات في سجون المالكي الغاصب لتلك الأرض، في سجون أولئك الطغاة الجدد بما لهم من علاقة مشبوهة لا مع الغرب ولا مع دولة الفرس، دولة الصفويين. يكاد الإنسان وهو يسمع لخطاب أخواتنا هنالك في سجون هؤلاء المجرمين لا يكاد يمتلك نفسه إلا وينهمر يعني بالدمع والبكاء، يعني رفقا لحالهن لا أحد يسمع بهن. هؤلاء العفيفات التي يعني اللواتي كان أحد المشايخ يقرأ رسالتهن يقول أنقذونا والله إنه يحصل بنا ما تعف به ألسنتنا وأقلامنا على كتابته لكم. إنهم يفعلون بنا الأفاعيل، إنهم يعني حتى الوحوش لم يصلوا إلى تلك المرتبة الدنيئة التي وصل إليها هؤلاء المجرمون، فالوحوش أعف من القذارة التي وقع فيها هؤلاء الطائفيون، هؤلاء المجرمون السجانون. انظروا إلى حال أخواتنا، بل يطالبنا المتظاهرين أن لا يرجعوا إلا وقد يعني هجموا على السجون لتسريح أخواتنا، وإلا فإن الموت عندهن أحب من الوضع الذي هن فيه اليوم. انظروا إلى حال أخواتنا، انظروا إلى حال إخواننا في العراق، انظروا إلى حال إخواننا أيضا في أرض فلسطين، وهم ما زالوا يكافحون المحتل، ما زالوا يجاهدون. أيها الإخوة والأخوات، إن النصر قادم بإذن الله، إنها سنة الله عز وجل، وشرط النصر وشرط تحرير أرض فلسطين أن تجتمع الإرادة الحرة لأرض مصر فتتحرر بإذن الله، وتجتمع الإرادة الحرة لأرض الشام فتتحرر بإذن الله، وقريب ذلك إن شاء الله تعالى، وتلتقي مع الإرادة الحرة لبلاد المسلمين. عند ذلك سندخل بإذن الله تعالى أرض المقدس وأرض فلسطين، وهنالك وهنالك فقط سينتهي هذا الربيع العربي الذي بدأ من قبل أكثر من سنتين بإذن الله، لأن هذا ذاك هو العلامة لنصر هذه الأمة، لا نصر لهذه الأمة. وأرض فلسطين وأرض المقدس ما زالت أسيرة في أيدي المحتلين الإسرائيليين. هكذا علمنا التاريخ، التاريخ علمنا أن أرض المقدس على أبوابها تحطمت الغزو، تحطم الغزو الصليبي، وعلى أبوابها تحطم الغزو التتري، وعلى أبوابها بإذن الله تعالى سيتحطم الغزو الصهيوني الإسرائيلي بما معه من مساندات ودعم من الخارج، من الغرب ومن الشرق. إذن لا بد من هذا الأمل أن يحيى في نفوسنا، وندرك بأن هذا الدين، هذا الدين الذي ينشر العدل وينشر الحق وينشر القيم الفاضلة الكريمة، يعني لن يدع بيتا من البيوت إلا ودخله بإذن الله تعالى. لا أقول ذلك، وإنما هو رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح بأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، سيدخل كل بيت مدر أو وبر، مدر أي الطوب كناية على المدن، كل المدن، ووبر كناية على الوبر أي بيت كل قرية من القرى، فيعم هذا الدين جميع أنحاء البلاد، الجميع سينعم باعتناق هذا الدين بإذن الله تعالى، بعز عزيز أو بذل ذليل، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. لا بد أن يملأ الأمل، هذا الأمل وهذا الإصرار قلوبنا. لا يمكن أن يجتمع الأمل أو الإيمان واليأس في قلب مؤمن، لا يمكن أن يجتمع الإيمان واليأس في قلب رجل مؤمن. الإيمان لا بد أن يكون معه الأمل بنصر الله عز وجل، أن يكون معه الأمل بتحقيق موعود الله تعالى، وقانون الله تعالى في الكون أكبر وأعظم وأظهر. ألسنا نقول دائما، نقول وفي كل يوم نقول الله أكبر؟ فما معنى كلمة الله أكبر؟ احسبوها، إنكم تقولونها في كل يوم أكثر من 100 مرة فقط في صلواتكم وإقامتكم للصلاة، دون الأذكار التي تأتي بعد ذلك في أدبار الصلوات. إذن لا بد من هذه الكلمة أن تعيش في قلوبنا عندما نقول الله أكبر، فقانون الله تعالى هو الأعظم، وهو الذي سيظهر على كل قوانين التي يريدها الفاسدون، وينتصر بذلك الحق بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت وأوليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في أرض الشام، اللهم عجل لهم بنصر قريب، اللهم اهلك الطغاة هنالك يا رب العالمين، اللهم عجل بهلاكهم يا رب العالمين، اللهم اجعل لنا يوما نفرح فيه ببعدك ونصرك هنالك في أرض الشام. اللهم حررها من كل الطواغيت، من كل الأزلام، من كل الشبيعة، من كل الطائفيين، من كل الفارسيين، من كل الصفويين بإذنك يا رحمن يا رحيم، يا جبار يا قيوم السماوات والأرض. اللهم طهر تلك البلاد، اللهم وعد فيها النصر للمسلمين أهل السنة والجماعة بقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم قو عزائمهم وارحم شهداءهم، واجعلهم يدا واحدة على من عادهم. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم وفك أسر أسيراتنا الشريفات المؤمنات الطاهرات، اللهم فك أسرهن يا رب العالمين، اللهم عجل بفك أسرهن يا رب العالمين. اللهم المسجد الأقصى، اللهم فكه من أسره من أيدي الصهاينة، اللهم فك أسره يا رب العالمين، وطهر بلاد مصر، وطهر بلاد تونس، وطهر بلاد المغرب، وطهر بلاد الجزائر، وطهر سائر البلاد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالحسنة إحسانا وبالسيئة عفوا وغفرانا. اللهم اجعلنا إخوانا متحابين على الخير دائما متآلفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأخي